لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن مقصد هذا الدين العظيم يمكن أن نلخصه في عبارة واحدة نطق بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ففي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. فمن حقق إيمانه بالله عز وجل واستقام على مقتضى هذا الإيمان بلزوم معنى التقوى فعلا وتركا، استحق بفضل الله عز وجل ورحمته الفوز العظيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي حين نزول الموت لحظة الاحتضار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشرون وهم بين الحياة والموت، بين الدنيا والآخرة، جزاء استقامتهم على طاعة الله عز وجل في الدنيا. وأما جزاء الاستقامة هنا في معاش الناس وحياتهم الدنيا فيلخصه قول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا يستقم بكم، استقيموا يستقم بكم. يعني استقيموا على طاعة الله تستقيم أموركم وأحوالكم. فمن استقام على طاعة الله عز وجل جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وجعل عاقبة أمره رشدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ونعم ما إن استقمتم. يعني نعم الحال حالكم إذا استقمتم، نعم الشيء عند ربكم هو استقامتكم. استقيموا ونعم ما إن استقمتم. فمن حقق الاستقامة استحق الكرامة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لنا بعد شهر رمضان ثلاث وقفات مع قضية الاستقامة نحتاجها جميعا. القضية الأولى أو المسألة الأولى أن بداية الاستقامة هو ترك الحرام لا فعل الطاعات. يعني أول طريق الاستقامة هو النأي بالنفس عما حرم الله عز وجل، فهذا لا عذر فيه لأحد. ترك المعصية ليس لغير المضطر فيه عذر، وأما فعل الطاعة فهو منوط بالاستطاعة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالتروك ليس فيها أعذار، وأما الأفعال فمنوطة باستطاعة المرء وقدرته. قد لا يستطيع الإنسان أن يحج، قد لا يستطيع أن يصوم، قد لا يستطيع أن يتصدق، لكن فعل المحرمات ليس لأحد فيها عذر، لأنه ترك. يعني ترك المعاصي لا تكلف صاحبها وقتا ولا جهدا ولا مالا، وإنما توفر عليه الوقت والجهد والمال، فهي مصلحة عاجلة في المعاش قبل المعاد، فليس لأحد فيها عذر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أبا هريرة: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. وروى الإمام عبد الله بن المبارك، هذا الإمام المبارك في كتاب الزهد له، روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من سره أن يسبق الدائب المجتهد، يعني في الطاعات، من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن المحارم، فإنكم لن تلقوا ربكم بشيء أحب إليه من قلة الذنوب. فابدأ أول ما تبدأ فيما لا عذر لك فيه، انأ بنفسك عما حرم الله، وفر على نفسك الوقت والجهد والمال، اتق المحارم تكن أعبد الناس. هذه القضية الأولى. أما القضية الثانية وهي مهمة جدا بعد شهر رمضان، تصحيحا للمفاهيم وضبطا للموازين، ليس معنى الاستقامة هو العصمة، ليس معنى أن تكون مستقيما أن تكون معصوما من المعاصي، فإن الذنب للإنسان كالأمر الحتم، لا بد لكل واحد منا من معصية، يفرط في واجب، يتجاوز إلى محرم. هذه طبيعة بني آدم، ونحن لسنا ملائكة، لا نعصي الله ما أمرنا ونفعل ما نؤمر، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، لن نؤمر بأن نكون ملائكة ولن نستطيع ذلك، وإنما أمرنا فقط بالرجوع إلى الله عز وجل. فمن بدرت منه معصية فليبادر إلى التوبة، وإذا هو على خير وإلى خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. وفي الحديث المشهور الذي يحفظه صغيرنا قبل كبيرنا: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذا هو المحك، خير الخطائين التوابون. فليس منا ملائكة، وإنما نحن بشر لسنا بمعصومين. المطلوب باختصار أمران بعد كل معصية: الأول أن تبادر إلى التوبة والاستغفار، ترجع إلى الله عز وجل ندما وعزما. والأمر الثاني أن تتبع السيئات بالحسنات الماحيات والأعمال الصالحات. وصف الله المتقين، من؟ المتقون. وصف الله المتقين في كتابه فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة. من هؤلاء؟ هؤلاء هم المتقون. وصف الله المتقين في كتابه فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. هؤلاء هم المتقون، فعلوا فاحشة، ظلموا أنفسهم، نعم، ولكن لم يصروا، بل رجعوا إلى الله عز وجل وندموا واستغفروا. هذا هو فعل المتقين. وأما العصمة فليست لأحد من البشر بعد الأنبياء، فليس معنى الاستقامة أن تكون معصوما من الذنب، وإنما أن تكون رجاعا إلى الله توابا إليه. قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وتأمل هذا الحديث يرحمك الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الشيطان وعزتك وجلالك لأغوين عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. هذا فعل الشيطان أو شياطين الإنس والجن. فماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. هذا هو الداء والدواء. ليس الإشكال أن تذنب، ولكن الإشكال أن تصر ولا ترجع إلى الله عز وجل توبة واستغفارا. فالمطلوب الأول بعد كل ذنب المبادرة إلى التوبة، إلى استغفار الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم، ثم تبتم لتاب الله عليكم. فالأمر الأول بعد كل ذنب أن تبادر إلى الله عز وجل بتوبة واستغفار. ثم الأمر الثاني أن تبدل المسار، أن تصحح الطريق وتتبع كل سيئة بحسنة تمحوها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولمعاذ: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي رواية أخرى عن معاذ رضي الله عنه: إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. تريدون مصداق ذلك في كتاب الله؟ اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تفسير هذه الآية وسبب نزولها ثابت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قبل امرأة حراما ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعل، ندم، يريد أن يكفر عن سيئته، يريد حلا لمشكلته، فعل الذنب ثم أتى يسأل عن الكفارة، كيف يرجع إلى الله؟ وهذا هو المطلوب. قبل رجل امرأة حراما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، هذه الآية لي خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لجميع أمتي كلهم. فأكد الكلام بمؤكدين لفظين: جميع وكل، بل لجميع أمتي كلهم. فإذا بدرت منك سيئة فأتبعها بحسنة تمحوها. في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، فعمل حسنة فانحلت أو انفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى فانحلت حلقة أخرى حتى خرج إلى الأرض. يعني كاثر سيئاتك بحسناتك. فإذا عملت سيئة فاعمل بها بجنبها حسنة أو حسنات تمحوها، فإن الأمر عند الله عز وجل بالميزان. وقد خاب من ثقلت عشراته على آحاده، الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالقضية الثانية أن تعلم أن الاستقامة لا تعني أبدا العصمة من الذنوب، وإنما تعني أن تكون رجاعا إلى الله، مبادرا إلى التوبة، متابعا بين الحسنات والسيئات لتمحوها. وأما القضية الثالثة والأخيرة، أن الاجتهاد الشديد الذي كان في رمضان ولا سيما في عشره الأواخر، ليس معنى الاستقامة أن تدوم على هذه الحال الشديدة في الاجتهاد، وإنما معنى الاستقامة أن تدوم على حال يرضاها الله عز وجل، تراعي فيها الاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة أتبعها بجملة في غاية الأهمية، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا مفهومة، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولن تحصوا؟ لن تحصوا أي لن تطيقوا بلوغ كنه الاستقامة، الإحاطة بكل أنواع الطاعة، الإتيان بكل أنواع البر، فعل كل أنواع الخير، ولكن عليكم بما وسعت طاقتكم. يعني داوم في العبادات على القدر الذي تستطيع أن تواظب عليه وأن تدوم عليه. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإن كنت تصلي التراويح والتهجد في ليالي رمضان، وإن كنت لا تذوق نوما في العشر الأواخر من رمضان، تحيي الليل بثلث القرآن أو ربع القرآن، هذا في موسم في الموسم الخاص. وأما بعد رمضان فتدبر حالك وتفكر في نفسك، واختر لنفسك طريقة تناسب ظروفك الشخصية، واظب على قدر من النوافل والطاعات تناسب حالك وإن قل ذلك. قال رسول الله، واسمع هذا الحديث وتفكر فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. والعياذ بالله. الشرة معناها الرغبة والحرص والاجتهاد والنشاط في العمل، والفترة معناها السكون بعد الحركة واللين بعد الشدة. فعقبى كل رائحة سكون، بعد شهر رمضان، بعد شهر رمضان وما كان فيه من مبالغة في الاجتهاد، لابد أن يعقب ذلك فترة سكون، لين، ضعف في العمل. كيف النجاح؟ أن تنظر إلى هذه المدة التي فيها الفترة فلا تنحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما تراعي في فترة النشاط ألا تغلو ولا تتشدد، فراعي في الفترة ألا تتجاوز إلى الحرام. يعني تواظب على قدر من الطاعات تناسب التوسط يا عباد الله، الاعتدال الذي يمكن لصاحبه أن يداوم عليه. كنت تصلي الساعات الطوال في ليالي رمضان، فلا تحرم نفسك بعد رمضان من ركعتين في جوف الليل ولو خفيفتين، ولكن واظب على ذلك. كنت تسرد الصوم في رمضان كل يوم، فلا تحرم نفسك بعد رمضان من صوم نفل ولو ثلاثة أيام من كل شهر. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم الليل وتقوم النهار؟ فقال عبد الله: نعم، بلى يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، يعني لا تقوم الليل كله ولا تصوم كل يوم، فلا تفعل، فإن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، يعني لضيفك. اسمع: ولكن صم من كل شهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فذلك صيام الدهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. المطلوب من كل واحد منا أن يجلس مع نفسه جلسة لله، يحدد فيها مساره، ويحدد فيها غايته ومطلبه، ويعين لنفسه بعد الفرائض واجتناب المحرمات قدرا من النوافل والمستحبات يستطيع أن يواظب عليه طوال السنة من الصيام والقيام والصدقات وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحات، يراعي في ذلك التوسط بين الإفراط والتفريط، الاعتدال. فكما لا يقبل من أحدنا أن يغلو وأن يفرط، فلا يقبل منه أيضا أن يتهاون وأن يفرط. فلا تفرط في جنب الله، اتق المحارم وافعل الواجبات، وخذ لنفسك من المستحبات والنوافل ما تستطيع أن تواظب عليه ابتغاء مرضات الله عز وجل، كما يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. هذا الإتباع، هذه المتابعة بين الفرض والنفل مطلوبة شرعا. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، إن خالفت في الكمية فلا تترك الأصل، واظب على صلاة الليل ولو 2 ركعتين خفيفتين، وإن لم يكونا في آخر الليل فليكونا في أول الليل، ولكن واظب على ذلك تقربا إلى الله عز وجل، الذي قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم حبه، وحب من يحبه، وحب عمل يقربنا إلى حبه. اللهم اجعلنا من المقربين السابقين المحسنين المخلصين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم وسددهم واكفهم واعنهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعذهم يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اهزم أعداءهم وزلزلهم، وخالب بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم الكفرة وزلزلهم، وانصر المسلمين عليهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.